الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجوز المسابقة على الدواب والأقدام والسافر والحيوانات بعد الدرس قبل العشاء. إيه نعم إن شاء الله. باب السبق بسكون الباء، بالسبق والسبق. السبق مصدر سابق يسابق مسابق، وهي المغالبة بين اثنين في الوصول إلى الهدف. فسابق فلان فلانا مصدرها المسابقة، وسبق فلان سبقا ومسابقة. فالسبق بسكون الباء بمعنى المسابقة، وهي الإسراع في الخطو أو العمل أو المشي أو التفكير للوصول إلى الهدف. أما السبق بفتح الباء فهو المبلغ أو المال الذي يخرج لإعطاء الفائز من المتسابقين. السبق بالفتح هو المخاطرة، هو المبلغ المدفوع لأحد للفائز من المتسابقين. وأما السبق بالسكون فمعنى المسابقة. والفقهاء يعقدون هذا الباب في العادة في كتاب الجهاد، لأن السبق إنما شرع والسنة لأجل الاستعانة على الجهاد، فيجعلونه في أحد فصول كتاب الجهاد. والفقهاء يختلفون، وأول من صنف فتح هذا الباب الشافعي رحمه الله، لعله أول من كتب في هذا في كتابه الأم، وجعله بعد كتاب الأطعمة. ثم الناس بعد ذلك هذا أفراده بكتاب هو الشافعي. وأما من قبله فقد ذكر ذلك في كتاب الجهاد، والحنابلة رضي الله رحمهم الله وضعوه بعد الإجارة، فكأنه جعلوه من باب الإجارة، لأنه فيه مشاركة، كأن يدفع إنسان مال لإغراء أحد الطرفين لإنجاز ما وضع له المال. وسنتكلم عن هذا الباب ما يجوز فيه السبق وما لا يجوز، وكذلك السبق بأي الأنواع من الألعاب يجوز فيها السبق أو ما لا يجوز. والسبق قلنا بمعنى السباق، والسباق شرع أو سنة في الألعاب التي تعين على الجهاد، لأن من باب المغالبة. إيش معنى المغالبة؟ يعني فئتين أو طائفتين أو فرقتين أو فردين من الناس يتنافسون في البلوغ إلى الهدف، إما الإسراع في الوصول إليه أو التفكير في الإجابة، كان تكون أسئلة علمية وما إلى ذلك. فهذه المغالبة إن كانت عونا على طاعة الله كجهاد وغيره فهي مشروع، وإن كانت من المباح ليست عونا على طاعة الله لكن نوع من المباح، فإن كان هذا المباح فيه نفع لأحدهما كأن يتقوى بها بدنه أو يصفي بها ذهنه أو يعيد بها نشاطه كسباح ومسابقة ورفع أثقال، إن كان القصد بها هذه مباحة ولا يجوز فيها سبق، ما يجوز فيها مخاطرة، لا يدفع فيها المال، لكن جاز فيها السباق، وإن كان جاز فيها المسابقة. وإن كان هذا اللهو وهذا اللعب إنما المراد به إضاعة الوقت فهذا لا يجوز. والمرء ميزان نفسه ينظر في هذه الألعاب، فإن كان أراد بها النشاط وهي الوقت والنشاط البدني لا تجاوز الأوقات مجموعة الأوقات التي يطعم فيها الإنسان. لو جمعت وقت طعامه وغدائه وعشائه يأكل 3 مرات، أن يأكل 4 مرات كما قال الداراني رحمه الله، قال هذا حطوله معلف، هذا ما يصح من بني آدم. فالذي يأكل 3 مرات لو جمعت وقت أوقات ما يقضيه في هذا الطعام ما تجاوز ساعة. فإن كان جميع ما يقضيه من لعب لأقل من ساعة وأراد به الاستجمام وتقوية النفس وتقوية البدن فهذا من اللعب المباح، وإن أراد إضاعة الوقت فهذا لا يجوز. إن كان إرادة إضاعة الوقت لأن لا سيما إذا كانت مغالمة، إذا كانت بين طرفين، لو أخذ الإنسان صولجان أو كرة ولعب بها وحده هذا ما فيه لا شيء فيه، لا أحد يقول هذه ألعاب قديمة يلعب بها الأطفال والخلاف في الكبار. لكن إذا كانت فيها منافسة ومغالبة، إن كانت عونا على طاعة الله فهو مأجور عليه، وإن كانت مما يعود بها النفع إلى البدن فكذلك هذا من المباح، وإن كانت من إضاعة الوقت فهو مسؤول، هذا مكروه أو محرم، ولا يجوز فيه السبق، لا يجوز فيه إعطاء مال ولا إغراء بجوائز أبدا على الإطلاق. لو قال قائل ما المانع لو تنافس اثنان في شطرنج أو في نرد أو في بلوت أو في الألعاب كما يتنافس الجماعات دون مقابل ودون مبلغ من المال، لما يقال أنه لا يجوز؟ يقال أنه لا يجوز إضافة لإضاعة الوقت المسؤول عنها، فإن هذه المغالبة تورث حزازة وعداوة ويلجئ صاحبها إلى الكذب، ويعطي أيمان وهي غير صحيحة. أضف إلى ذلك أنها تلعب بنفسه وفكره وعقله أشد من الإدمان، بدليل أنك لو دخلت على 2 يتنافسان في أحد هذه الألعاب وألقيت عليهم السلام ما ردوا عليك، لأنهم يتناسون ذلك وينسون الواجبات وينسون أوقات الصلوات. أضف إلى ما تورثهم تلك الحزازات والعداوات في النفوس. الله عز وجل حين ذكر تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الميسر هو اللعب بالقمار، سمي مخامرة وقمارا لأن فيه غلبة، فإذا جاء فيه مال وكانت قمارا وربا، أكل أموال الناس بالباطل. والعلة التي ذكرها الله عز وجل ما ذكر لأنها يأكل أموال الناس بالباطل، إنما قال يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع بينكم العداوة والبغضاء. فأيما اثنان أو طائفتان أو فرقتان ذهبتا لتتنافس على غلبة ولم تكن تلك المغالبة في طاعة الله وليست إعدادا لتربية الأبدان لأجل الجهاد أو طاعة الله أو السعي والكد على الأطفال، فإن الشيطان بالمرصاد لا يخرجان إلا بينهما ما يضمرانه من النكد والأذية. أضف ذلك إذا تحزب الأقوام لهؤلاء وهؤلاء، وهذا مشاهد، عرفنا هذا. فسيذكر إن شاء الله المؤلف في الأبواب في هذا الباب بعض الألعاب، وسنذكر فيها ما فيها من ضرر وأنها لا تجوز. اقرأ ابراهيم، اسمعوا يا أخوان. باب السفر ومحضر السفر والسمك بتحريك الباء الشيء الذي سابق عليه، تحريك الباء الشيء الذي سابق عليه، المال المجعول لمن سابق بخير من بلغ الرهان فيأخذ 100 ريال، هذا يسمى السبق. نعم. وبشأنها المسابقة وهي المجاورة المجارات بين حيوان وغيره، والمناظرة المسابقة بالرمي. في نوع من المسابقة المناظرة، المناظرة المسابقة بالرمي، والرمي كان عندهم في النشاط يرمون بالقوس فيخرج النصل فيصيب الهدف، وهي من العدة التي أمر الله بإعدادها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والرمي فضيلة عظيمة، أفضل من صلاة التطوع، أفضل من أفعال التطوع. من أخذها بنية سليمة وأخذ الرمي لأجل أن يصيب ويجيد ويعرف كيف يعد أدوات الرمي، فإن أخذها بهذه النية هي أفضل من أعمال التطوع. نعم. والرهان في الخيل والسباق في الخيل والرمي والإجماع على جوازهم بغير عوض، كلهم أجمعوا على هذه الأنواع من المسابقة، المناضلة والمسابقة بين الحيوانات، هل عليها فرسانها أو ليست عليها فرسانها، كالإبل والخيل، فهذه متفق على جواز المسابقة فيها إن لم تكن بعوض، هذا متفق عليه، معنى فيه إجماع كما يقول المصنف. نعم. سنده قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم يعني جهزوا لهم من الإعداد ما استطعتم، كل ما استطعتم فيه من قوة، كل سبيل تؤدي إلى تجهيز قوة. وبين الله العلة، قال لإلقاء الرعب والإرهاب في قلوبهم، قد تأتي بعدة وتكثر من الخيل والسلاح والطيارات وكذا، قد لا يكون حرب، لكن إذا علم العدو أن عندك هذه الإمكانيات فكر طويلا قبل أن يأتي بعداوة يلقيها عليك أو يشن عليك حرب. الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، القصد منه إلقاء الرعب، إذا تجهزت يكون. نعم. اقرأ. وصح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحيفاء إلى حلوة الوجع، وبين الذي لم يضمر من ثنية الوجع إلى مسجد بني مختلف يريد إلى مسجد. يقول أن بعد أن بين السند من الإجماع ومن الكتاب ذكر ما جاء في السنة لبيان جواز السبق، فقال إنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة التي تضمر بمعنى أنها تعطى أكل نظيف علف جيد لمدة كذا يوم، ثم تترك يوم أو يومين بعد أن تحمى ظهورها بغطاء فتعرف وتنشط فيخف جسمها، فهذه يسابق فيها ويطول المدى. فقال بين الحفية وثنية الوداع، والحفية موضع لعلهم من جهة جبل أحد، وبينها بين ثنية الوداع 6 أميال أو 7 أميال. وأما الخيل التي لم تضمر، ما ضمرت، لم تعطى ذلك العلف وذلك العلاج، فالمدى يكون أقصر، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وهو لهو ولعب، لكنه لهو بحق ولعب بحق، فكونه صلى الله عليه وسلم يشرف عليه ويقوم عليه بنفسه دل على أنها عبادة، أن هذا نوع من اللعب عبادة. نعم. قال أمر صلى الله عليه وسلم الجيش بالتقدم ثم طلب من عائشة أن تسابقه. قال فسابقها فسبقها صلى الله عليه وسلم فقال هذه بتلك، لأنه مرة سبقته. قالت فلما أخذني اللحم سابقني مرة ثانية صلى الله عليه وسلم فسبقها، اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا يدل على المؤانسة، الرجل مع زوجته لطيبة يعني خاطرها. والأمر الثاني فيه استعداد وتقوية للأبدان، ويراعى الإنسان في حق أطفاله ونسائه كذلك. نعم. وسابق سلمة بن أقوى رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه. وسابق سلمة بن الأقوع وهو من الأنصار، كانوا راجعين من غزوة، فلما قرب الجيش من المدينة كان رجل من الأنصار على راحلته، ومشهور بالسبق، فقال من يسابقني إلى المدينة، فكان يكررها. فتقرب منه ازدلف إليه سلب بن الأكوع، قال انت ما تحاب شريف ولا تكرم كريم، لعل يجيك واحد من القوم ينافسك فيكون أقوى منك. قال لا، ما أهاب أحد إلا رسول الله. قال فأخذ سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، إذن لي أن أسابق فلان، فأذن له هذا الشاهد. قال فخرج سلمة وقال فطمر من على يعني قفز منها، فطمر الرجل الآخر فعدوا إلى المدينة. قال فأخذ سلمة بعد فترة وقف، فحدثه ابنه قال لي وقفت، لما وقفت؟ قال استجم نشاطي. قال ثم عدا فوصل إليه فتجاوزه وضرب على كتفي وتبسم، قال سبقته. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أذن له ذلك. سلم بن الأكوع من أفضل فرسان الصحابة رضي الله عنه، وحده استطاع أن يخلص أمتعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبهائم. الأصل في أن جماعة من غطفان أغاروا على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، النعم التي كانت لرسول الله للزكاة، أموال المسلمين أغاروا عليها فأخذوها وقتلوا بعض الرعاة. فجاء أحد الرعاة نجا منهم فوصل فأدركه سلمة فأخبره الخبر. قال سلمة فصعدت جبلا وتوجهت بوجهي إلى المدينة وناديت 3 مرات وصباحا. وهذه دعوة ليبين للقوم أن هناك حدث. قال فوصلهم الخبر، قال أخذت معي كان قوسي ونشابي، فعدوت خلف القوم فكنت لا أدرك رجلا، سيما إذا وصلوا عند الأشجار، فكنت لا أدرك رجلا إلا وأصفه بسهم، فقل خذها واليوم يوم الرضع وأنا سلم بن الأكوع. قال فخرجوا، فكان أحدهم يترك السرحة والآخر يترك الجمل والآخر يلقي بعض الأمتع التي حملها معه حين أغار على السر. قال فكلما ألقوا شيئا وضعت عليه حجارة عشان إذا رجعت أعرف من مكانه، أو إذا جاءت كتائب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوها. قال فكنت أتبعهم، فإذا جاءوا إلي نثرت كنالتي وحلفت لهم أنه لا يصلني أحد منكم إلا وضعت كذا بين كتفي. قال ثم عدوا فعدوت خلفهم فألقيهم. قال فتخففوا من جميع ما أخذوا تركوه، ثم بقي أن يتخففوا مما هم عليه، فكان أحدهم يلقي العبات والآخر إذا كان معه رمح زائد ألقى الرمح، والآخر إذا كان عندهم متاع من متاعه. قال حتى ما تركوا شيء مما يملكونه إلا أرواحهم وسلاحهم. قال ثم جاء عيينة بن حصن، كان رئيس الكتيبة عبد الرحمن ولد، فجاء يعني قال ما الخبر؟ قال هذا آذانا منذ الصباح شيطان يتبعنا. قال لولا يعلم أن وراءه قوم ما فعل هذا الفعل، لكن فلينتدب إليه منكم أربعة. وذهب هذه غزوة ذي قرد يسموها. قال فخرج منهم أربعة فذهبوا إليه. قال فلما أقبلوا صعدت الجبل ثم أقلت لهم بعد أن أقسم لهم إذا خدت لا يدركني أحد منكم، وإن تبعت أحدا منكم لا يفوتني، فوالله لولا كذا لكذا. الحاصل أنهم حاولوا كذا فطردهم فهربوا. ثم جاءت مقدمة خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهربوا سراعا، فطلب سلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 فارس وأنه يأتي بالقوم، فضحك صلى الله عليه وسلم. قال القوم الآن في أرض غطفان يتغدون، ذهبوا انتهم. لكن الشاهد فلذا يقول صلى الله عليه وسلم خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا قتادة، لأن قتادة أدرك عبد الرحمن هذا بن عيينة فقتله رضي الله عنه. الشاهد قال كان ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل على أن المسابقة بالأقدام تجوز. لما قال هذه تجوز وذكر في الأولى أنه فيه إجماع؟ الإجماع في المسابقة على الخيل والمسابقة في المناضلة في الرمي هذه جائزة بإجماع لا خلاف فيها، لكن المسابقة في غير هذه الأنواع قد يكون فيها خلاف. وأصل هذا جاء من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصب. لا سبق يعني لا تخرج رهانا، لا تخرج مخاطرة أو مالا، إلا إذا كان السباق سباق خف وهو الإبل، أو سباق حافر وهي الخيل، أو في نصل كالسهام والرماح والسيوف. إذا كانت المسابقة بهذه 3 أنواع وإلا لا تقل السبق. الحنفية رووا هذا الحديث لا سبق، ما قالوا لا سبق، قال الرواية بسكون الباء لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، فجعلوا السباق والمسابقة في هذه 3، وما عداها إن كانت عونا على الجهاد فهي جائزة، وإن لم تكن عونا على الجهاد فلا تجوز. هذا وجه الخلاف، هل تجوز المسابقة في الأقدام أو لا يجوز؟ عرفنا هذا؟ فاسمعوا ما يقول المصنف رحمه الله. وسائر الحيوانات كإبل وخيل وبقر وصقور إلى آخره. وسائر الحيوانات تجوز المسابقة على الدواب والأقدام. إذا قلنا السباق في الخف في الحافر وهي الخيل هذا جائز، لأن الخيل هي رأس عتاد المجاهد في قتاله، لكن هذا الحافر، لكن الخف وهي الإبل ما المصلحة فيها في الجهاد؟ نقول لا، المصلحة فيها حمل الأعتدة وحمل الفرسان وحمل المتاع وما إلى ذلك، وهي مطلوبة في الجهاد، ولذا المسابقة على الإبل جائز. إخراج السبق في مسابقة الإبل كذلك جائز، إذا هذه حسب النية، حسب النية. أما إذا كانت المسابقة على الإبل لأجل التنافس على المال لا القصد منه الاستعداد للجهاد هذا لا يجوز، إنما القصد فيه إذا كانت استعدادا للجهاد هذا جائز. نعم. ثم قال وسائر الحيوانات، هذا فيه نظر. المسابقة على البقر إيش الفائدة منه؟ ما هي المصلحة؟ البقر ما جعلت المسابقة، أما السباق فيها إنما هو لإظهار ما عندي من الحيوان يفوق ما عندك من الحيوان، فمغالبة إنما هي منازعة لإظهار الشرف والكبر والاستعلاء، ما فيه فائدة، بخلاف الإبل إذا كانت معدة لذلك والخيل لتنشيطها. لكن مسابقة على البقر ماذا؟ ولذا قوله على سائر الحيوانات لا معنى له. وأما الطيور فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسابقة بين الحمام، ما لا يصح الإنسان يفلت حمام فيسابق به حمام آخر أو يتسلى به في طيرانه، ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة قال شيطان يتبع شيطانا، سيما في الدور المبنية باللبن ليست في الأرض التي فيها أخبية، لا في الدور التي فيها لبن إذا كان فيها حمام غالبا الحمام إنما يسكن أو يستقر على بعض الأسطحة فيضطر يرميها بالحجارة أو تسلق بعض الأشجار أو تسلق بعض الحيطان فيرى عورات الجيران ويؤذيهم ويكسر بعض الطياق وبعض النوافذ. فلذا قال صلى الله عليه وسلم شيطان يتبع شيطانه، فقوله في الحمام هذا غير صحيح، وبقية الحيوانات كذلك غير صحيح. نعم، كإبل وخيل وبقر وطيور. البقر والطيور ما أذن لا يصح، الطيور جاء فيها النهي والبقر لا مصلحة في ذلك. نعم، الطيور الفقهاء لهم رأي في ذلك، يعني أرادوا أن يستخرجوا منه وجها، قال الحمام وبعض الطير يدرب فيتعلم المهنة فيحمل الرسائل والبريد، البريد عن الرسائل، فيحمل البريد إلى قوم لا يستطاع الوصول إليهم إلا بعد أيام، والغرض إخبارهم وإعلامهم بنجدة أو بما حصل أو بما سيكون والمسارعة في تلبية الطلب. فهذه تعين المجاهدين إذا درب الحمام على حمل الرسائل، قال هذه من عون المجاهدين. فرأوا من هذا الباب جواز المسابقة بين الحمام، لكن الصغير أنه لا يجوز. نعم، والسفن المسابقة بين السفن والمسابقة بين السيارات. السفن مركب القوم، والحرب كما تكون في البحر قد تكون في البر، كما تكون في البر قد تكون في البحر، وإذا كانت الحرب في البحر قد تكون في سفن على سفن. والمسابقة بين السفن إن أراد أنها حسن القيادة وحسن المناورة والتخلص من المضائق ومعرفة الإسراع والكر والفر فهذا صحيح، وإن أراد المسابقة فقط أيهما أسرع فهذه لا دخل فيها في الفارس، الحيوان عليه فارسه يعديه ويستصليه والخيل يستفيد والفارس يستفيد، لكن هذه آلة كآلة السيارة يركبها فيضغط على كذا ويعمل الزر كذا فتنطلق، هذه تلك أشرعة يقودها الهواء أو مجاديف، فهذه إن لم يكن فيها مناورة فلا معنى لها، لأن المسابقة في السيارات الآن الذي نشاهده نسمع عنه إنما هي مباهات واستعلاء واستظهار واسم شرف لفلان أنه علا وأنه فاز وأنه كذا، هذه لا مصلحة فيها، بل هي محرمة، لأن غالب تلك المسابقات تقتضي إضاعة ساعات طويلة، يعني يمضي فيها أوقات الصلوات ولا يصلي فيها الإنسان. أضف إلى ذلك إنما غالب متعة هذا النوع هي بين ناس غير مستقيمين إما كفار أو غيره، فمثل هذه المسابقات لا معنى لها بل هي محرمة لا أجر فيها، ليست فيها استعداد لقتال ولا إعانة على جهاد، بل فيها مغالبة ومنافسة وإظهار شرف واستعلاء. نعم، والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير وغيرها. نعم، وغيرها كمناكير ورفع أحجار بمقاليد ورفع أحجار بليار أشد منه. أنا أتكلم عن السبق، ما أتكلم عن السبق، لو رفعوا الأحجار يقولون رفع الأحجار، لا، لو رافع قوم وقوم أيهما يرفع هذا الحجر، وحجر ثقيل فتنافسوا على ذلك لإظهار الأشد منه وللتمرين، تمرين الأعضاء، فهذا جائز إن كان من باب الاستعداد، لأن بنية الإنسان إذا أكل طعاما جيدا وحتى في خلوة بيته أخذ بعض التمارين، القصد منها أن يسعى إلى صلاة الجمعة ولا يستعين بركوب، والقصد منها أنه إذا رأى ضعيفا يحمله، والقصد منها إذا باع واشترى وعمل الطين وعمل الحجارة يعملها بنشاط لا يكون كليل ولا يطلب من أحد إعانة، فهذا قصد محمود يؤجر عليه. هذا قصد محمود، وإن كان القصد فقط كمال الأجسام ليجسم ليظهر أنه منتفخ الساعدين مليء الصدر، فهذا لا غرض لا معنى له ولا أجر له فيه، بل هو منهي عنه إن لم يكن محرم. نعم. والصراع جاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم صارع رجلا فصارعه. المصارع المغالبة بين اثنين، أيهما يصرع الآخر فيطرحه، ليست المصارع الذي يشاهدونها الناس وأصحابها عري، وإنما يستخدمونها لمتعة الناظرين ويستنزف فيها أموال وتضاع فيها أوقات، سيما إذا أخذت أحزاب وجماعات لنصرة هذا ولنصرة هذه. فهذه من مكائد الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء.